وذلك لأن الحسن لا يقابله القبيح وإنما يقابله السيء، فكان الأولى أن يعبر بالحسن والسوء أو نحو ذلك من العبارات، وذلك لأن الذي يقابل الحسن هو السوء، فيقال التحسين والإساءة أو نحو هذه من العبارات. القاعدة الثانية التي تنبني على قاعدة أنه لا حاكم إلا الله هي شكر المنعم، والمقصود بالمنعم هو الله سبحانه وتعالى، وشكر المنعم لا يقصدون به أن يقول المكلف الشكر لله أو يقول الحمد لله، وإنما يقصدون به أن يصرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته سبحانه وتعالى، فهذا مقصودهم بشكر المنعم، وهو أن يصرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته سبحانه وتعالى، فيصرف النظر مثلا في طاعة الله، ويصرف السمع في طاعة الله، ويصرف اليد والرجل وسائر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه في طاعته، فهذا هو مقصودهم بشكر المنعم، وليس مقصودهم به أن يقول العبد الحمد لله أو أن يقول الشكر لله. ومسألة شكر المنعم يبحثها جمهور الأصوليين على وجه التنزل، أي على وجه الافتراض، لأنها من المسائل المتفرعة على قاعدة التحسين والتقبيح، فيقولون إذا فرضنا أن العقل يحسن ويقبح فهل يجب شكر المنعم عقلا أو لا يجب؟ فهذه المسألة وهي مسألة شكر المنعم يبحثونها على وجه التنزل والتقدير والافتراض، فيقولون إذا فرضنا أن العقل يحسن ويقبح فهل يجب عقلا شكر المنعم أو لا يجب؟ والعلماء متفقون على أن شكر المنعم واجب شرعا، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكنهم اختلفوا في شكر المنعم هل هو واجب عقلا أو ليس واجبا عقلا، فذهب المعتزلة إلى أن شكر المنعم واجب عقلا، وذلك بناء على أصلهم الذي تقدم معنا في الدرس السابق، وهو أن العقل يحسن ويقبح، وأنه يترتب على ذلك المدح، والمدح في الدنيا والثواب في الآخرة، والذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب شكر المنعم من جهة العقل، وهذا هو الذي ذهب له أكثر العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذه الآية دليل على أن العقل لا يوجب شيئا، وإنما الذي يثبت به الوجوب هو الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كما عرفنا متفقون على أن شكر الله سبحانه وتعالى واجب من جهة الشرع، وإنما بحثهم في هذه المسألة من حيث الوجوب العقلي. وإذا عرفنا أن شكر المنعم واجب شرعا، وعرفنا فساد قول المعتزلة الذي ذهبوا فيه إلى أن العقل يوجب ويحرم بناء على التحسين والتقبيح العقليين، فإنه يسهل علينا الكلام في هذه المسألة، لأن شكر الله سبحانه وتعالى من جهة الشرع واجب. أما من جهة العقل فهل يجب أو لا يجب؟ عرفنا أن المعتزلة يوجبون ذلك بناء على أصل فاسد عندهم، وهو التحسين والتقبيح العقليان، وأن جمهور أهل العلم لا يرون وجوب ذلك، لأن العقل لا يوجب ولا يحرم. وذكر مع هذه المسألة، وهي مسألة شكر المنعم، مسألة أخرى، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. والسبب الذي جعله يذكرها معها أن بعض أهل العلم يرى أن مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى هي مسألة شكر المنعم نفسها، فيجعلهما مسألة واحدة، فلهذا ذكرهما مع بعض. وقرر رحمه الله أن معرفة الله عز وجل هي أول واجب على المكلف لذاته، فقال: ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، يعني لذاته، واجبان شرعا. وهذا هو الذي عليه أكثر الأشاعرة، وهو أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول واجب على المكلف لذاته، أي لذات الواجب. والذي عليه أهل السنة أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا نص في أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله هنا وافق جمهور الأشاعرة في أن أول الواجبات على المكلف لنفسه هو معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. ويحكي العلماء الاتفاق على ذلك، وإنما الخلاف هو في ماذا؟ في الوجوب العقلي. وهذا الخلاف في الوجوب العقلي مبني على الخلاف في أصل آخر، وهو التحسين والتقبيح. قال: وفي قول لا فرق بينهما، يعني لا فرق بين شكر المنعم ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر المسألتين في سياق واحد. والمصنف رحمه الله يرى أن هذا القول قول قوي، ولهذا قال: وفي قول، وهذا مصطلح عنده، كما عرفنا في أوائل الدروس أنه إذا عبر بقوله وفي قول أو قوله على قول فإنه يشير إلى وجود خلاف قوي في المسألة. ولما انتهى من هذه المسألة شرع يتكلم على مسألة أخرى، وهي تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فقال: وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح. وهذه المسألة وهي تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه تعتبر من المسائل الكبرى، والخلاف فيها خلاف شهير بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه معللة، وهذا هو الذي ذهب له جمهور أهل العلم من أهل السنة، ووافقهم على ذلك المعتزلة، إلا أن المعتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى تعليل الأحكام والأفعال، وذلك بناء على رأيهم في وجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فلا يوجبون ذلك على الله عز وجل، لأن الله هو الموجب، فلا يوجب أحد عليه شيئا، وما أوجبه على نفسه فقد أوجبه تفضلا منه سبحانه وتعالى، ما أوجبه على نفسه وأحقه عليها فأوجب فإنما أوجبه وأحقه من باب التفضل والتكرم على عباده. ويدل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه معللة أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه غير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة لعلة، وهي حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من يثبت على دينه ومن ينقلب على عقبيه والعياذ بالله تعالى، في قوله: إلا لنعلم، يعني لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، أو ليظهر علمنا للعباد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، الآية، فقوله من أجل هذا فيه تعليل للحكم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. والنصوص في هذا كثيرة، كلها تدل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه معللة. وعرفنا أن هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة وغيرهم، وعرفنا الفرق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة، فالمعتزلة يوجبون التعليل على الله سبحانه وتعالى، أما أهل السنة فيرون أن الله لا يجب عليه شيء، وإنما أوجب وما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه فقد أوجبه على وجه التفضل والتكرم على عباده. القول الثاني في تعليل أفعال الله وأحكامه هو أن أفعال الله وأحكامه ليست معللة، وهذا هو الذي عليه الأشاعرة ووافقهم في هذا الظاهرية، حتى إن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن تعليل أحكام الله وأفعاله معصية لله سبحانه وتعالى، فمن علل أحكام الله وأفعاله يجب عنده أن يتوب لله عز وجل من ذلك. والظاهرية استدلوا بدليل، والأشاعرة استدلوا بدليل. فأما الظاهرية فاستدلوا بقوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقالوا هذه الآية دليل على أن أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله لا يبحث عن علتها. وهذا الاستدلال استدلال غير مستقيم، لأن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة، فإذا شاء أن يفعل شيئا فإنه لا يسأله أحد عن ذلك ولا يمنعه مانع منه. وليس المقصود أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه لا تعلل. وهم الأشاعرة فاستدلوا على ما ذهبوا له بدليل، وهو أن تعليل أحكام الله وأفعاله يقتضي النقص لله سبحانه وتعالى، لأن معنى التعليل والحكمة أن الله عز وجل محتاج للفعل، أن الله سبحانه وتعالى فعل الفعل أو أمر بالشيء لحاجته لذلك، وهذا يقتضي حصول النقص لله سبحانه وتعالى. وتلاحظون أنهم لم يستدلوا على ما ذهبوا عليه في هذا الأصل الكبير بدليل شرعي، وإنما استدلوا على ذلك بما تقتضيه عقولهم. لكن أهل السنة يجيبون على ذلك بأن الذي يقتضي النقص هو إنكار التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس شفاء العليل في بيان الحكمة والتعليل، يقول إنكار التعليل جناية على الشريعة، جناية على الشريعة. والأشاعرة اضطربوا في هذا الباب فأنكروا التعليل، ومع ذلك أثبتوا القياس، مع أن القياس مبني على ماذا؟ مبني على العلة، لكنهم أرادوا أن يتخلصوا من هذا التناقض، وقالوا العلة ليس لها تأثير في الحكم، وإنما هي مجرد أمارة عليه ومعرف به من غير أن يكون لها تأثير في الحكم، فسلبوا العلة أثرها، وأنكروا بناء على ذلك السببية، وقالوا الأسباب لا تأثير لها، وإنما توجد عندها الأشياء بحكم العادة من غير أن يكون لها أثر في ذلك. وقرروا نظرية عندهم، وهي نظرية العادة، وهي أن الأشياء توجد عند الأسباب بحكم العادة من غير أن يكون لها تأثير فيها. فإذا شربت الماء وحصل الري، فإن شرب الماء ليس سببا عندهم للري، وإنما جرت العادة أن الري يحصل عند شرب الماء لا به، قالوا يحصل الشيء عند السبب لا به، ولهذا يقولون السبب هو ما يحصل الحكم عنده لا به، فاخترعوا هذه النظرية بناء على إنكار التعليل والأسباب، وهذا لا شك أنه تناقض. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأشاعرة إذا تكلموا في أصول الدين تكلموا بلون، وإذا تكلموا في أصول الفقه تكلموا بلون آخر. فإذا قرأت في كتبهم في أصول الدين تجد أنهم ينكرون التعليل، وإذا قرأت في كتبهم في أصول الفقه تجد أنهم يثبتون التعليل ويثبتون القياس الذي هو مبني على التعليل، والعلة هي ركن القياس الأعظم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهكذا كل قول فاسد فإنه لا بد أن يحصل فيه التناقض والاضطراب، أما القول الحق فيكون مضطردا، يعلم ذلك من يعلمه ويجهله من يجهله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففهمنا من ذلك أن ما كان من عند الله سبحانه وتعالى لا يكون فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. والمصنف رحمه الله قال: وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول. وهو هنا قرر مذهب من؟ قرر مذهب الأشاعرة، ويرى أن هذا القول قول قوي. ولم يذكر رحمه الله المذهب الذي عليه أهل السنة ووفاقا لجمهور أهل العلم، وهو أن أحكام الله، أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأمره وأوامره معللة بالعلل ولها حكم عظيمة. ويظهر رحمه الله أنه يوافق الأشاعرة في هذا. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لهم في تعليل أفعال الله وأحكامه قولان، فالمصنف رحمه الله وافق أصحاب القول بأن أفعال الله عز وجل وأحكامه ليست معللة. ثم بنى على هذا القول مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء فعلا أو شاء أمرا ترجح هذا الفعل أو هذا الأمر بمجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى، من غير أن يكون لهذا الفعل علة وحكمة، ومن غير أن يكون لهذا الأمر علة وحكمة. فالفعل والأمر إنما يترجح بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وعليه، عليه يعني بناء على هذا القول، بناء على هذا القول مجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى مرجح، يعني مرجح للفعل والأمر. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى فعلا أو شاء حكما فإنه يترجح على غيره بمشيئة الله سبحانه وتعالى، من غير أن يكون له علة وحكمة. فيترجح الفعل والأمر بمجرد مشيئة الله، من غير أن يكون لهذا الفعل أو هذا الأمر علة وحكمة. ثم قال: وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، ويحب ما يرضى، ويحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. قوله وهي يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. ومعنى ذلك عند المصنف رحمه الله أن الله عز وجل إذا شاء شيئا فإنه لا يلزم من ذلك أنه يحبه ويرضاه، وإذا لم يشأ شيئا فإنه لا يلزم من ذلك أنه يسخطه ويبغضه. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه إجمال، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته نوعان. النوع الأول مشيئة شرعية، وهي المشيئة التي تتعلق بالطاعات فقط، وهذه يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، لكن لا يلزم من ذلك وقوعها. فالله عز وجل إذا أمر بالصلاة مثلا أو الزكاة فإنه يحب ذلك ويرضاه، لكنه لا يلزم منه، لا يلزم من أمره بالصلاة والزكاة وقوعهما من فلان مثلا، فقد يصلي وقد لا يصلي، وقد يزكي وقد لا يزكي، لكن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرضاه. وإذا نهى عن شيء فإنه يبغضه ويسخطه، لكن لا يلزم من ذلك لموافقة مقتضى نهيه، لا يلزم من ذلك وقوع لمقتضى نهيه، فقد ينتهي المكلف عما نهاه الله سبحانه وتعالى وقد لا ينتهي يرحمك الله. هذا النوع الأول، وهو الإرادة الشرعية، وقد عرفنا أنها متعلقة بماذا؟ أنها متعلقة بالطاعات فقط. النوع الثاني إرادة كونية خلقية، وهذه لا يلزم منها محبة الله سبحانه وتعالى لها ورضاه، فقد يحبها ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، لكن يلزم وقوعها. فإذا أراد شيئا كونا فإنه لا بد أن يقع، سواء كان سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه أو لم يكن يحبه ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى مثلا أراد من إبليس المعصية، وهذه إرادة كونية، لكنه لا يحب ذلك ويرضاه سبحانه وتعالى. وأراد من آدم عليه السلام السجود له، وأراد من الملائكة السجود لآدم عليه السلام، وهذه إرادة شرعية وهو يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها. فالقاعدة في الإرادة الشرعية أن الله يحبها ويرضاها، لكن لا يلزم من ذلك وقوعها. أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها، لكن لا يلزم من ذلك محبة الله سبحانه وتعالى لها ورضاه عنها. ومن فهم الفرق بين هذين النوعين انحلت عنه إشكالات كثيرة في هذا الباب. وكلام المصنف رحمه الله كلام فيه إجمال، وهو قوله وهي أي المشيئة وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، يعني لا يلزم منها لمحبته ورضاه وسخطه وبغضه. ولعل المصنف رحمه الله يريد بهذا الإرادة التي ما هي الكونية، لعله يريد بذلك الإرادة الكونية، فإنه لا يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، أو أنه يسخطها ويبغضها. وقال ويحب ويرضى ما أمر به فقط، يعني ما أمر به شرعا، يعني ويبغض ما نهى، يبغض ويسخط ما نهى عنه شرعا. وهنا ميز في قوله ويحب ويرضى ما أمر به يعني شرعا، ميز بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ثم قال وخلق كل شيء بمشيئته، لقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، ومن ذلك يعني من ذلك أفعال العباد، كما في قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وهو بهذا يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فقال وخلق كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. والمشيئة هنا مشيئة كونية أو مشيئة شرعية؟ المشيئة هنا مشيئة كونية. والمصنف رحمه الله قال وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة. والعلة والحكمة بينهما فرق، فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على مراعاته جلب مصلحة أو درء مفسدة، وصف ظاهر منضبط يترتب عليه جلب مصلحة أو درء مفسدة، وذلك مثل السفر فإنه علة لمشروعية قصر الصلاة لأنه وصف ظاهر منضبط يترتب عليه جلب مصلحة أو درء مفسدة، وكذلك غروب الشمس علة لجواز الفطر للصائم ولوجوب صلاة المغرب لأنه وصف ظاهر منضبط. أما الحكمة فهي الغاية المقصودة من الأمر أو النهي، والحكمة قد تكون منضبطة وقد لا تكون منضبطة. فمثلا المشقة في السفر هذه ليست منضبطة، لأن الإنسان قد يسافر ولا تحصل له مشقة، وقد يسافر وتحصل له مشقة. وكذلك الرضا في البيع، هذه أو هذا حكمة لكنه ليس منضبطا لأنه أمر باطن، ولهذا علق الشارع العقود بماذا؟ بالصيغة اللفظية أو الصيغة الفعلية عند من يقول بها، لأنها أمر ظاهر. أما الرضا فهو أمر باطن. فالحكمة قد تكون قد لا تكون منضبطة، وقد لا تكون ظاهرة كما مثلنا، وقد تكون منضبطة كحفظ النفس وحفظ النسل، فهذه حكم منضبطة. والعلماء يسمون العلة الفاعلية، والحكمة يسمونها العلة الغائية، وذلك لأنها الغاية المقصودة من الأمر أو النهي، ويجعلون العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية، فيقولون العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية، لأن الإنسان يأتي بسبب الفعل لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق الحكمة المترتبة، فالحكمة هي العلة الفاعلية للعلة الفاعلية، وسيأتينا الكلام بإذن الله تعالى على العلة بالتفصيل في مبحث القياس. ومباحث العلة مباحث دقيقة جدا، حتى إن بعض العلماء يقول العلة لها نصيب من اسمها، فالعلة علة لأن مباحثها مباحث دقيقة. ثم شرع يتكلم على الأصل الرابع، وهو الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. والأعيان المقصود بها الأشياء التي يحصل بها منفعة، فقوله الأعيان يعني المنتفع بها، والعقود المنتفع بها قبل الشرع. وهو هنا يتكلم على الأعيان والعقود التي يحصل بها نفع قبل أن يأتي الشرع، ما حكمها؟ ولك أن تقول لماذا يبحث العلماء في الأعيان والعقود قبل ورود الشريعة، والشريعة قد جاءت ببيان الأشياء؟ والجواب على هذا أن المجتهد قد يبحث في الأدلة الشرعية ولا يجد دليلا على حكم عين من الأعيان أو فعل من الأفعال، فيحتاج حينئذ إلى أن يستصحب الحكم الذي كان قبل ورود الشرع. فالزرافة مثلا لم يجد العلماء دليلا خاصا في حكم أكلها، هل هو مباح أو ليس مباحا، فلجأوا إلى النظر في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، هل هو الإباحة أو الحظر؟ فمن قال الأشياء قبل ورود الشرع حكمها الإباحة، قال الزرافة مباحة لأننا استصحبنا حكمها قبل ورود الشرع. ومن قال الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر استصحب هذا الحكم وقال الزرافة لا يجوز أكلها لأن الأشياء قبل ورود الشرع حكمها الحظر. فهذه فائدة بحث هذه المسألة، لأن طالب العلم قد يقول لماذا العلماء يبحثون هذه المسائل قبل ورود الشرع والشريعة قد جاءت وبينت الأحكام؟ فالجواب أن نعم، أن الشريعة بينت الأحكام، لكن المجتهد قد يبحث في الأدلة ولا يستطيع أن يقف على الدليل، أو أنه يجد الدليل لكنه لا يعرف دلالته على حكم المسألة المعينة، فيحتاج إلى أن ينظر في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. وهذه المسألة من المسائل المشهورة عند العلماء، والمصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة على وجه التنزل أي الافتراض، لأنها من المسائل التي تنبني أيضا على مسألة التحسين والتقبيح التي تقدم ذكرها. وهذا يبين لك أثر مسألة التحسين والتقبيح في كثير من المسائل الأصولية، وأن هذه القاعدة لها امتدادات كثيرة في آراء بعض الأصوليين. فهي أي هذه المسألة يبحثها العلماء على وجه التنزل، فيقولون إذا فرضنا أن العقل يحسن وأنه يقبح، فهل الأعيان والشروط المنتفع بها قبل ورود الشرع حكمها الإباحة أو حكمها التحريم، وذلك لأنه إذا أبطلنا القول بالتحسين والتقبيح العقليين بطل حكم الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. والذي قرره المصنف والذي قرره العلماء في هذه المسألة أن الأعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها إن كان فيها مضرة خالصة أو فيها مضرة راجحة فإن حكمها التحريم من غير إشكال، كالسم مثلا فإن فيه مضرة على من يشربه، قد تكون خالصة وقد تكون راجحة، فيكون حكمه التحريم من غير إشكال. وكذلك إن كانت الأعيان والعقود المنتفع بها فيها منفعة خالصة أو منفعة راجحة فلا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل ورود الشرع، إن فرضنا خلو وقت من الأوقات عن وجود شرع، ونحن الآن نقرر كلام المصنف رحمه الله، قال لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل ورود الشرع، هذا إذا فرضنا أنه يمكن أن يخلو وقت من الأوقات عن وجود شرع، فيكون حكمها حينئذ يكون حكم الأعيان والعقود المنتفع بها الإباحة، وهذه هي الحال الأولى، وهي أن يكون ذلك قبل ورود الشرع إذا فرضنا أنه يمكن أن يخلو زمن من الأزمنة عن الشرع، فيكون حكمها الإباحة. والذي ذهب له بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله أنه لا يمكن أن يخلو زمان من الأزمنة من الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا، فلا يخلو زمان من الأزمنة من الشرع. ولو قلنا إنه يخلو زمان من الأزمنة من الشرع للزم من ذلك أن الله ترك عباده سدى من غير أمر ولا نهي، وأنه خلقهم ولم يبين لهم ما يريد منهم، والله سبحانه وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وهذا استفهام بمعنى الإنكار، يعني أنه لا يكون سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. الحال الثاني وبناء على هذا القول فإن هذا الاحتمال يصح وروده أو لا يصح؟ لا يصح وروده، لأنه لا يخلو زمان من الأزمنة من الشرع، لكن بعض أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله يفترضون خلو زمان من الأزمنة من الشرع. الحال الثانية أن يكون هذا بعد ورود الشرع، أي بعد مجيء الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن تخلو المسألة عن حكم شرعي فيها، بمعنى أنه لم يرد في بيان حكمها دليل من الكتاب أو من السنة، وحينئذ يكون حكم الأعيان والعقود المنتفع بها الإباحة، لأن هذا هو الأصل. وهذه الحال مبنية على افتراض أنه يمكن أن تخلو مسألة من المسائل من حكم شرعي، وقرر بعض العلماء أنه لا يمكن أن تخلو مسألة من المسائل من حكم شرعي، لكن العلماء قد يدركون هذا وقد لا يدركونه، لكنه لا يمكن أن تخلو مسألة من المسائل من حكم شرعي، سواء أكان إيجابا أم ندبا أم إباحة أم كراهة أم تحريما، لأن الشريعة جاءت بيانا للناس كما في قوله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، وقوله حاميم والكتاب المبين وغير ذلك من الآيات. ولو تركت الشريعة شيئا من غير بيان حكمه للزم من ذلك أنها حصل بها البيان أو لم يحصل بها البيان، أنها لم يحصل بها البيان، وهذا اللازم لازم لازم باطل. لكن المصنف رحمه الله جرى على أنه يمكن أن تخلو مسألة من المسائل عن حكم شرعي، وهذه الحال الأولى. الحال الثانية ألا تخلو المسألة عن حكم شرعي لكن الناظر فيها لا يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي، فالمسألة ورد فيها حكم شرعي لكن هذا الحكم مجهول، فيكون حينئذ حكم الأعيان والعقود المنتفع بها هو الإباحة. فالمصنف رحمه الله جعل الحكم في جميع الأحوال السابقة ما هو الإباحة، لأن هذا هو الأصل. وكيف عرفت الإباحة عند المصنف رحمه الله؟ عرفت الإباحة عنده بالإلهام، لأنه لاحظ فرض في الحال الأولى خلو المسألة عن الشرع، فرض في الحال الأولى أن هذه المسألة قبل ورود الشرع، وفي الحال الثانية التي هي بعد ورود الشرع فرض أن المسألة تخلو عن الحكم، وفي الحال التي تليها فرض أن المسألة لم تخلو عن الحكم لكن جهل الحكم، فحينئذ يعمل المجتهد بما يلهمه الله سبحانه وتعالى إياه. والإلهام عرفه بأنه ما يحرك القلب بعلم يطمئن به يدعو إلى العمل به، ما يحرك القلب بعلم يعني لا بظن ولا شك ولا وهم، يطمئن به يعني يطمئن القلب بهذا العلم، تحصل له طمأنينة بهذا العلم يدعوه إلى العمل به. والإلهام هل هو طريق شرعي أو ليس طريقا شرعيا؟ قال المصنف رحمه الله هو طريق شرعي في قول عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس طريقا شرعيا، وهو يرى أن هذا القول وهو أنه طريق شرعي أنه قول قوي. والعلماء مختلفون في الإلهام هل هو طريق شرعي أو ليس طريقا شرعيا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس طريقا شرعيا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وذلك لأن البرهان ليس بدليل، والأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال ثم بما؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم بما؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، ولم يذكر من ذلك الإلهام، فدل ذلك على أنه ليس دليلا معتبرا. وأيضا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإلهام ليس ببرهان فلا يثبت به حكم شرعي. القول الثاني أن الإلهام لا يحتج به في إثبات أن الإلهام يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي عليه الصوفية، وقد غلوا في هذا الباب وأعملوا الإلهامات والكشوفات التي يزعمونها، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، قالوا قوله فألهمها هذا دليل على أن الإلهام معتبر في إثبات الأحكام الشرعية. القول الثالث في المسألة هو التفصيل، وهو أن الإلهام إذا لم يخالف دليلا شرعيا فهو معتبر، وهذا رجحه طائفة من المحققين ومنهم أبو المظفر السمعاني في القواطع وغيره من أهل العلم، أن الإلهام إذا لم يخالف دليلا شرعيا فإنه يكون معتبرا، وهو الذي رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن القلب المعمور بالتقوى المنور بنور الوحي لا يكاد يخطئ إن شاء الله، فالقلب المعمور بالتقوى المنور بنور الوحي إذا مال إلى شيء فإنه لا يكاد يخطئ، وهذا القول يعتبر وسطا في هذه المسألة، فلا يغلى في إنكار الإلهام ولا يغلى أيضا في اعتباره. والمصنف رحمه الله قال فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه، وهذه هي الحال الأولى، أو بعده يعني بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها، يعني خلا الشرع عن حكمها، قوله أو بعده هذه الحال الثانية، وخلا عن حكمها هذه هي الحال الأولى من الحال الثانية، أو لا يعني أو لم يجهل أو لم يخلو عن حكمها لكن جهل الحكم، وهذه هي الحال الثانية للحال الثانية مباحة. هذا هو جواب ماذا؟ هذا هو خبر قوله الأعيان والعقود، هذا خبر قوله الأعيان والعقود يعني أنها مباحة، ثم ذكر طريق الإباحة يعني كيف عرفت الإباحة، فقال بإلهام، وهو أي الإلهام ما يحرك القلب بعلم يطمئن به في بعض النسخ ويطمئن به، وهذه الواو يعني الزائدة في بعض النسخ ليست موجودة وهو الصواب، ما يحرك القلب بعلم يطمئن به، ما يحرك القلب بعلم يعني لا بشك لا بظن ولا شك ولا وهم، يطمئن به يعني تحصل الطمأنينة بهذا العلم، فإن لم تحصل الطمأنينة به فإنه لا يكون إلهاما معتبرا، يدعو إلى العمل به يعني يبعث عليه. وهو أي الإلهام أيضا في قول عند بعض أهل العلم طريق شرعي، يعني لأنه ثابت، لأن اعتباره ثابت بالأدلة الشرعية. لا، هذا ما قرره المصنف رحمه الله، والذي قرره غيره من أهل العلم كابن قدامة في روضته الأصولية أن الإباحة في الأعيان والعقود المنتفع بها ثابتة من جهة النقل لا من جهة الإلهام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية تدل على أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة من وجهين. الوجه الأول أن الآية سيقت مساق الامتنان، والله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بمباح، لا يمتن بشيء محرم، فالآية سيقت مساق الامتنان. الوجه الثاني في الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: لكم، واللام حرف يدل على التمليك، والملك يتضمن الملك يلزم منه الإباحة، يلزم منه الإباحة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء ليس هو التحريم وإنما هو الإباحة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، فهذا يدل على أيضا على أن الأشياء على الإباحة. فالطريق في إثبات إباحة الأعيان والعقود هو النقل، كما دل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة. وأما المصنف رحمه الله فيرى أن الطريق لذلك هو الإلهام. وبعض أهل العلم يرى أن الأعيان والعقود المنتفع بها حكمها الحظر، وبناء على هذا لا يحكم بإباحة شيء إلا بدليل، فلا يحكم بإباحة عين من الأعيان أو عقد من العقود إلا إذا ورد دليل على هذا. وممن ذهب لهذا ابن حزم الظاهري، ولهذا قرر أن الأصل في العقود التحريم، لأن القاعدة عنده أن الأصل في الأشياء الحظر لا الإباحة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أدلة نقلية استدلوا بها في غير محلها، ومنها أدلة عقلية لا ترقى إلى مقابلة أدلة أصحاب القول الأول، وهذا مبسوط في مطولات أصول كتب أصول الفقه. والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن الأشياء النافعة من الأعيان والعقود الأصل فيها الإباحة. ولما فرغ من ذلك عقد فصلا للكلام على الحكم الشرعي، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.